قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، لأنه يتصرف على الأحوط، لا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه، لأنه كما قلنا الآن وكيل، لأنه يريد الحق أن يذهب إلى أصحابه، والمسألة حفاظا على حق الغرماء. وكما قلنا أن أطول آية نزلت في القرآن هي آية المداينة، وقد سلط الله الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهو مأمور بالبحث عن الأحظ، ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، وما قبضه قسمه بين الغرماء، يعني قسمه سريعا بين الغرماء استبراء أو تعديا لاستبراء الذمة، إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع استحبابا، يعني لو كان قليلا لا يوزعه لأنه كلا شيء، فينتظر حتى يأتي كلية المال فيوزعه سريعا استحبابا. قال: ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم. يعني لا يقال لهم ائتونا بالبينة بأن هم خمسة، لا يقال لهم ائتونا بالبينة أنه ليس هناك أحد غير هؤلاء الخمسة، لأن ليس هناك أحد غير هؤلاء الخمسة. ولا يكلفون ببينة بأن لا غريم غيرهم، لأن الحجر يشتهر، أو الحجر آسف الحجر عليه يشتهر، فلو كان غرماء لإيش؟ لظهروا، لو كان غرماء لظهروا. قال: فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة، فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة، يعني تحاص معهم، ويكون المسألة على تقسيم الأسهم بين الغرماء، لأن المقصود يحصل بذلك. فإن كان من الغرماء وثبتت البينة أو ثبت بالبينة بأنه من الغرماء نزل معهم في حصصين، نزل معهم واشترك معهم في حصصين. وقيل تنقض القسمة اللي هي الأولى، يعني لأنها وقعت على غير الوجه السائغ شرعا، هو الاجتماع ثم التقسيم على الأسهم. وهذا احتراز بظهور الغريم عن ظهور المال، فإنه يصرف منه إلى الغريم الذي ظهر بقسط ما أخذه الغرماء الآخذون بالقسمة الأولى. فإن بقي شيء قسم على الجميع بنفس الأسهم التي لهم. قال: ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر. أيوة، حكمه ما سبق لثبوته قبل الحجر، أما إذا كان باقيا فإنه يسترد. وفي قوله قبل الحجر قيد، وهذا احتراز عما إذا وقع فيه فإنه لا أثر له، لأنه دين حادث لم يتقدم له سبب، وما كان حادثا بعد الحجر فإنه حكمه معروف. وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن، وهذا لمصلحة، يعني لو استحق المشتري إذا اشترى ولو حق لابد أن يعجل له حق. لما؟ لأنه لا يكون شريكا في الغرماء، لأن بهذا معناه أنه يصد عن بيع ما يملك، عن بيع هذا الملك. لأن كل مشتري لما يأتي يسأل ويقول أنه أخر له العطاء وجعله متحاصا على الحصص مع الغرماء، لن يشتري أحد منه شيء، لن يشتري منه أحد شيء. لذلك قال: وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري أولا، لأن هذه من مقاصد الشريعة، هذه المصلحة، من المصلحة حتى يباع باقي المال، قدم المشتري بالثمن. وفي قول: يحاص الغرماء، وهذا القول ضعيف، ولو كانت المحاصة مع الغرماء فإنه لن يأتي أحد بعد ذلك ليشتري ماله. قال: وينفق عليه على من عليه نفقته حتى يقسم ماله، حتى يقسم ماله، لأنه في هذه الحالة وجبت النفقة، وجبت نفقة الموسر ما دام يملك صار موسرا، وما صار موسرا عليه النفقة وجوبا. قال: أن تكسوها مما اكتسيت، وأن تطعمها مما أطعمت، لينفق ذو ساعة من ساعته. فما كان أو ما زال مالكا فهو موسر، فإذا عليه نفقتهم طعاما وشرابا وكسوة، طعاما وشرابا وكسوة. ولا ينفق على الزوجة المتجددة، لا يجدد زوجة، لو تزوج بعد الحج فإنه لا يأخذ من المال وينفق عليها منه. قال إلا أن يستغني بكسب، يعني إن كان يستغني بكسب فنفقة الزوجة والأولاد من كسبه لا من المال، فزوجة الأولاد والزوجة من كسبه لا من المال. فإن كان كسبه كثيرا وافرا فإنه ينفق عليهم وما بقي يذهب إلى الغرماء، وإن كان قليلا ينفق عليه من هذا الكسب، فإن لم يكتفوا به زاد من المال، زاد مما يملكه، زاد من ماله الذي هو محاصل للغرماء. قال ويباع مسكنه وخادمه، في الأصح، هذه مسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي فيها وجاه. ويباع مسكنه وخادمه في الأصح، وإن احتاج إلى خادم لزماناته ومنصبه، يعني يبقيه. مسألة بيع المسكن والخادم العلماء اختلفوا فيها، مسألة بيع المسكن والخادم العلماء اختلفوا فيها، والخلاف فيها على علماء المذهب، أقول على قولين، والأصح في المذهب هو أنه يباع. ووجهة نظر علماءنا في بيع المسكن والخادم قالوا لأنه يسهل التأجير، الاستبدال من الملك إلى التأجير، ما هو لن ينام في الشارع، فعنده السكنة بالتأجير فيبيع ويؤجر، وهذا فيه نظر صراحة، هذا فيه نظر، لأنه قد يعجز عن الأجرة، وإذا عجز عن الأجرة أين يكون؟ طبعا علماؤنا قالوا يعني من إذا أورد عليهم موردا بهذا الإيراد فإجابتهم في هذا يقولون بيت مال المسلمين. طب الآن في زمننا ماذا نقول؟ قال فهو على المسلمين، على بيت مال المسلمين وعلى المسلمين، الآن ما في أحد يقف في جانب أحد. فالحق بأن القول الثاني أنا أدين الله بأنه الأسد لا سيما في زمننا هذا، فلا يجوز في مسألة سد الدين بيع المسكن والخادم لأنه من الضرورات. بل أقول لو كان في بلد السير فيها يصعب ويشق، وأيضا أنها متباعدة الأماكن ولا يستطيع أن يقضي مصالحه إلا بسيارة، فلا تباع السيارة، لأن في كثير من البلدان السيارة صارت أمرا واجبا، السيارة صارت أمرا واجبا، أعتذر، صارت أمرا ضروريا، فالواجب هنا أن لا يقال أن يبيعها. لكن يمكن الاستبدال، والمعنى رجل يعيش في بيت فارغ فيلا وعليه الديون، قلنا له بيع الفيلا واشتري بيتا ملكا، يكون بيتا ملكا لك، بيع الفيلا واشتري بيتا له ذلك، ويكون هذا حق الغرماء. سيارة فارهة، سيارة فارهة، روز رايز تسمعون عنها؟ طيب سيارة فارهة وسيارة متوسطة، نقول لها بيع السيارة الفارهة والسيارة المتوسطة تكون لك، لكن أن نقول من الأصل بيع البيت، بيع الخادم، بيع السيارة، هذا الكلام فيه نظر كبير، لأنه من باب الضرورات الآن، من باب الضروريات الآن. ويباع مسكنه وخادمه في الأصح، وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه. وجهة نظر علمائنا في القول الأول بأن الحقوق الأصل فيها المشاحة، وحق الناس على التضييق، لذلك قالوا يبيع. قال المصنف ويترك له دست ثوب يليق به، يعني حتى الأثواب تباع ولا يبقي له إلا ما يليق به وبمكانته، إن كان رجل رفيعا عالما قاضيا كمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، فيبقي له ما يليق به، والباقي كأنه على الزيادة فعليه بالبيع. وهذا يعني يعني يعني صراحة الآن لن يأتي بشيء، لن يأتي تامر بيقول يشتري سيارة نصير قال أترك له دست ثوب يليق به من قميص وسراويل وعمامة ومكعب، مكعب اللي هو كالخف يعني المداس وغير المداس، ويزاد في الشتاء جبة سويتر، والباقي يباع. حقا أنت لو أتيت بجميع الأسواب تبيعها لا يمكن أن تأتيك بما يسد للغرماء، فهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. الحق بأن الأموال تأتي من الأملاك، الأموال تأتي من الأملاك، من السيارات، من العقارات، فهذا الذي يأتي بالأموال. نعم. فهذا أيضا من الفقهاء فيه التدقيق يعني، لكن هو كما قلنا الفقهاء هؤلاء نبلاء يرون بأن حق الإنسان لا يضيع، وأن الأصل هنا هذه من مقاصد الشريعة، من ضرورات الخمس، حفظ الأموال، حفظ أموال الناس. لو كان المدين امرأة يبقى يترك لها خمار ونقاب وحجاب وعباية وغير ذلك، والباقي يعني يباع ويبقى لها الدرع وما تصلي فيه. الحق هذا كما قلنا كل ذلك لا يفيد في هذا الزمان، على الأقل في زماننا هذا. قال ويترك له قوت يوم القسمة لمن يوم القسمة لمن عليه نفقته. يعني لو كان تزوج امرأتين فيترك له اليوم يوم القسم، فيترك له النفقة نفقة اليوم قوت اليوم، لأنه كما قلنا بملك يكون موسرا فوجبت عليه النفقة، فإن كانت النفقة فتكون من محاصة الغرماء. فيبقي له السكن والطعام والشراب والكسوة. قال وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين. يعني إذا باع أملاكه وأعطى الغرماء وبقي شيء لا يؤمر بالكسب، لا يؤمر بالكسب ولا أن يؤجر نفسه لهم مثلا أو لغيرهم. لما؟ لأنه صار معسرا، والأصل في الإعسار الإنذار. قال الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولذلك الإنسان قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عقوبته وعرضه. ولكن العلماء يفرقون، علماءنا في المذهب يفرقون بين أن يكون الدين بسبب معصية وقع فيها أو بغيرها. إن كان بمعصية قالوا وجوبا عليه أن يؤجل نفسه أو أن يعني يكتسب وجوبا ليسد الدين لأنه عاصي. طب إذا تاب رجع الحكم على ما قلنا عليه في مسألة الإعصار واليسار. قال والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه. لو عنده أم ولد يؤجرها للرضاعة، يؤجرها للخدمة، يؤجرها والأجرة تذهب إلى الغرماء لأنها زيادة تعتبر عنده وهو يملكه وهي في الأملاك، فلا بد من الانتفاع بها. قال والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه لأن منافعهما كالأعيان فيصرف بدلها إلى الدين. والثاني إن كان الأصح بهذا القول الذي هو الأرجح في المذهب، والأصح ذلك، والثاني لا، لأنها لا تعد أموالا حاضرة، ولهذا لا يجب إجارة نفسه عبارة وهذه من عبارة الحاوي الصغير ويؤجر موقوفة، يعني ليس الأرض فقط، كل شيء موقوف يؤجره. وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة. فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة، لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة، وإلا وإن لزمت له بلا معاملة لا بمعاملة كالصداق فيصدق بيمينه فقط، يصدق بيمينه فقط. فإن قلنا بأنه يعني ادعى الإعسار يصدق بذلك، يصدق بيمينه، والأصل عدم اليسار، أو أنه قسم الغرماء فالأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة وهي تقسيم المال على الغرماء. فمن ادعى غيره فعليه هو البينة. فإذا نقول فإن لزمه الدين في معاملة كمال لشراء أو قرض عليه البينة، وإلا فيصدق بيمينه في الأصح لأن الأصل العدم. وقيل لابد من البينة والأول هو الأصح. قال وتقبل بينة الإعسار وإن تعلقت بنفي مكان الحاجة كالبينة على ألا وارث سوى هؤلاء. وتقبل بينة الإعسار في الحال، وشرط شاهده خبرة باطنة، يعني يكون جارا له كما قال عمر الخطاب. الخبرة الباطنة لا تعرف إلا في أمور ثلاثة، ما هي الخبرة الباطنة؟ لا تعرف إلا في أمور ثلاثة، ما هي؟ عمر بن الخطاب قد أسسها لنا. قال: وشرط شاهده، شاهد على مسألة الإعصار، الخبرة الباطنة. خبرة باطنة، الخبرة باطنة تعرف بالمعاملة في الدرهم والدينار، وبالسفر كما قال أبو الوليد جزاك الله خيرا، وبالسفر لأن السفر يسفر عن أخلاقيات الناس، تعرف المعدن الصحيح، وبالسفر وأيضا الجوار إن كان جارا لك أو نعم كما قالت سكينة بالجيرة والمعاملة والصحبة والمرفقة في السفر، هذا صحيح. الجوار يعني المواقف تتوالى والمواقف تظهر البواطن، والسفر يسفر عن أخلاق الناس الباطنة، ومعاملة الدرهم والدينار تسفر عن رجل. لذلك قال سلم رحم الله امرأ سمحة إذا اقتضى سمحة إذا باع سمحة إذا اشترى. قال: وليقل هو معسر ولا يمحض النفي لفظا، يعني ما عندوش أي شيء، لا يقول هو معسر فقط ويسكت. فقولي لا يملك شيئا، لا يقول ذلك ويقول هو معسر، ويكفينا في أن يقول هو معسر. عليكم السلام كاتبه أحمد، فاتك درسان اليوم. أما إذا شهدوا على المفلس بالغنى فلابد من بيان سببه. قال المصنف: وإذا ثبت إعصاره لم يجد حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر، وهذا أصله الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، إذا مطل الفقير ليس بظلم. وهنا في قوله ثبت إعصاره كأنه قيد، عما إذا لم يثبت، فإن لم يثبت جاز عرضه وجاز حبسه، جاز عرضه وجاز حبسه. أما إذا ثبت الإعصار وجب الوقوف عند الكتاب والسنة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: والغريب العاجز عن بينة الإعصار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه الإعصار شهد به لئلا يفضي إلى تقييد الحبس في هذا الباب. فهو إن لم يكن بينة فإنه يوكل من يراقبه، فإن تأكد من الإعصار فلا حبس ولا يحل العرض، فلا حبس ولا يحل العرض. ثم قال المصنف: فصل من باع ولم يقبض. نقف عند قوله فصل من باع ولم يقبض. أرجو الإخوة تضع نقطة عند الموضع الذي نقف عنده. لو في أسئلة رهن الإشارة، تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: أخت تقول زوجها يعمل في محل حلاقة ومعه 23 عامل، وهو يحاول إتقان العمل إخلاصا أولا، والأمر الآخر أنه يرى أن الزبائن يدفعون الكثير من المال، فالزبون يقوم من عنده مرتاحا لإتقانه، وبالمقابل الزملاء على عكسه يضغطون عليه ألا يتقن العمل، وحجتهم في ذلك كي يضمنوا عودة الزبون سريعا، ويقولون له: أنت هنا تعمل عملا تجاري، علما أنه يسكن في دولة غربية، فما نصحكم له؟ يبقى على مو عليه من الإتقان. إن الله إذا أحب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طبعا هو التلميح في قولي أنه يسكن في دولة أوروبية يعني أو كافر، ما هذا ظلم مبين. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. أنت تعاملهم بخلق الإسلام، وهو ما دفع المال إلا لتتقن له، فلا يجوز. بل عدم الإتقان في هذا الباب في شبهة حرمة المال الذي يأخذونه، فهم يأخذون أكثر من حقهم، وهو ما يعطيهم إلا على أنهم أتقنوا، وبذلك غرروا به وخدعوا، ولو كان أكفر أهل الأرض ما يجوز. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك.